بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 2023. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع. الشريط السادس. الرسل بشروا إنه ولي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر كل من أدركه ولو نبيا ورسولا بنصرته ومتابعته، فمن أبى كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، ومن رد كذب برسالة واحد من الرسل والأنبياء فقد كذب المرسلين أجمعين، بدليل قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوحا. فالمكذب لرسول أو نبي مكذب لجميع الرسل والأنبياء. ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل نبي بعثه الله. على سبيل الإجمال فيما يتعلق بالرسل والأنبياء السابقين، وعلى سبيل التفصيل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تفصيل والتعبد. وهذا أمرنا الله به في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمته تبع له في ذلك، ما لم تأتي قرينة تدل على الخصوصية. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران: أدى حق الله فيما فرض عليه وأوجب، وابتعد عن المحارم، أرضى ربه بفعل أوامره واجتناب من نواهيه، وأدى حق مواليه صادقا مخلصا أمينا من الطاعة في المعروف وتقديم الخدمة والإحسان فيما يسند إليه من الأمور، له أجران. ورجل كانت عنده أمة يطأها بملك اليمين، وهو ما أحله الله تبارك وتعالى مطلقا وبدون حد، بدون حد في عدد معين، بينما الزواج في عدد معين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يجوز التجاوز، بل صح للنبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصائصه الزواج بأكثر من أربع، من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما ملك اليمين فكما ملك الإنسان من الإماء فله الحق في التسري متى شاء وبمن شاء، لأن الله أباح ذلك رحمة منه وإحسانا إلى الخلق، ومدح الله المؤمنين الذين اقتصروا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يطأها أما يطأها بملك اليمين ثم بدا له وانفتح له باب الإحسان فأعتقها وعلمها وأدبها فأحسن تأديبها وتعليمها ثم أعتقها وتزوجها فقارت حرة أحسن إليها بأنواع من أنواع الإحسان أعلاها وأغلاها التعليم والتأديب ثم الانتقال من الرق إلى الحرية ثم حسن المعاشرة وإعطاء الحقوق فهذا له الأجر مرتين. والشاهد من الحديث معلوم وهو وجوب تعليم الأهل عند داعي وجوب التعليم والقدرة عليه واستحباب تعليمهم أيضا عند الازدياد من العلم والتوسع فيه. ولما كانت هذه المسألة عظيمة ومهمة قال عامر أعطيناكها، قال للسائل أعطيناكها بغير شيء، يعني ما تكلفت مشقة السفر كمن كان يسافر شهرا كاملا ليسمع حكما واحدا، أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني من مكان بعيد إلى المدينة لأنها محل العلم والفتوى حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مقيم فيها. قال المؤلف رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه بيان مشروعية تخصيص النساء بالموعظة وذلك بقدر الإمكان، لأنهن في أمس الحاجة إلى سماع العلم وفي أمس الحاجة إلى الموعظة ذات الترغيب والترهيب والتعليم بالحقوق بالحقوق لذوي الحقوق، فحق الله تبارك وتعالى أعظم الحقوق، وحق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك، وحق ولاة الأمور، وحق الزوج، وحق الوالدين، وحق الأرحام، وحق الجوار، وحق الأصحاب في حدود الشرع، كل ذلك يحتاجه النساء. لذا لا بد من تخصيصهن بالموعظة أو إشراكهن في الموعظة. فقد خرجنا في يوم العيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم متحجبات متسترات معتزلات عن مصلى الرجال، فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وذكرهم ووصاهم انصرف إلى النساء وهو يتوكأ على بلال فوعظ النساء وعظهن ورقبهن في الجنة ورحبهن من النار وأعلمهن أنهن أكثر أهل النار. حتى سألت امرأة: بماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، والعشير الزوج يكفر إحسانه من قبل المرأة، وكثرة الشكاية فيما لا حاجة إلى الشكاية منه. فرقت القلوب وبذلنا الصدقة مما يملكنه وهو الحلي، وكان بلال يأخذ الصدقة. ومن هنا يشرع العناية بموعظة النساء لتعليمهن في البيوت وعظتهن في المجامع كالأعياد والمناسبات العامة كالمحاضرات من ذوي العلم الشرعي، لا سيما في هذا الزمن المساجد أغلب الجوامع فيها أماكن مخصصة للنساء لاجتماعهن وسماع الموعظة وتوجيه السؤال مع الستر والعفة وعدم الاختلاط. فالمرأة كما يحتاج الرجل إلى التعليم هي تحتاج إلى التعليم والعناية به حتى تنتقل من حال إلى حال، من حال الجهل إلى العلم، ومن حال الغفلة إلى الاستيقاظ، ومن حال المعصية إلى الطاعة. وهو حكم عام لا يختص بمكان دون مكان ولا زمان دون زمان، بل هو عام لجميع نساء المسلمين. فالحرص على ذلك من نشر العلم ومن أداء الحقوق. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الحديث يدل على الحرص على طلب العلم، وأن ذلك من صفات العقلاء من المسلمين والمسلمات، إذ لا تطيب حياة المكلف إلا في ظل العلم الشرعي، فلا بد من الحرص الأكيد حتى يحرز الإنسان العلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى به على سبيل الصواب والإخلاص. وفيه فضيلة أبي هريرة ومنقب من مناقبه، وذلك في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحرص على السؤال عن العلم الشرعي وحفظ الحديث وتتبعه، وفيه الرد على الذين يلمزون أبا هريرة ويتهمونه بأنه أكثر من التحديث. وفي هذا كونه أكثر من التحديث عندهم أي مما هو مظنة الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لماذا؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث. وتجلى هذا أن أبا هريرة نفسه قال كان الأنصار يشغلهم الحرث والمهاجرون الصف في الأسواق من أجل طلب الرزق ولا يلامون على ذلك، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن، فكان من أحفظهم وأكثرهم حديثا لهذا السبب. ومن جملة الأحاديث التي رواها سؤاله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هؤلاء أهل التوحيد من عصاة الموحدين يخرجهم الله عز وجل بتوحيدهم، إن أدخلهم النار بجرائمهم أخرجهم بالتوحيد من النار إلى الجنة، ولا يعذبون فيها إلا بقدر ما جنوا، ومآلهم الجنة بفضل الله عز وجل عليهم، ثم بشفاعة الشافعين، شفاعة الملائكة الكرام والأنبياء والرسل والصالحين من الأنام، كل هؤلاء الأصناف يشفعون، والله عز وجل يتكرم فيخرج بعد شفاعة الشافعين قوما من النار قد امتحشوا وصاروا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم فيدخلون الجنة. وهذا من رحمة الله وسعة فضله وإحسانه على أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله علما وعملا، لم يموتوا على الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، وإنما ماتوا على التوحيد مع إصرار على كبائر الذنوب التي سببت لهم العقوبة والتطهير في النار، إذ أن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب محض، فمن لم تطهره المواقف في عرصات القيامة والمصائب في الدنيا، إذا لم تطهر العبد بل بقي فيه خبث لا بد من أن يطهر بالنار، وذلك هو مقتضى النصوص، حتى لا يدخل الجنة ويجاور الله فيها إلا طيب. ثم القول، قول لا إله إلا الله كما هو مبسوط ومعلوم لطلبة العلم أنه لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والقيام بحقوقها، فجميع الفرائض والواجبات من حقوق لا إله إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يقول إن من قال لا إله إلا الله وترك الفرائض والواجبات جانبا وارتكب المحارم بجميع أصنافها، وإذا قيل له إذا أمر ونهي قال يكفيني لا إله إلا الله، وهو قادر ومتمكن أن يعمل أن يقيم الفرائض والواجبات ويبتعد عن المحرمات، ويدعي بأن هذا بأنه ينتفع يوم القيامة بلا إله إلا الله، هذا لا يمتثل. الذي لم يمتثل لله أمرا ولم يجتنب له نهيا وهو قادر على ذلك ومتمكن منه، ولو قال لا إله إلا الله كرارا ومرارا إلا أنه لا ينتفع، لا تنفعه أبدا، لأنه ما قالها صادقا ولا مخلطا فيها، وإنما تنفع لا إله إلا الله بدون عمل في لأناس مخصوصين، كمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يتمكن من عمل شيء من الفرائض ولا الواجبات ولا شيء من القربات، أدركه الأجل، كالرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، أسلم وحان وقت الجهاد فانطلق مجاهدا في سبيل الله فقتل في المعركة ولم يصلي لله صلاة ولا شيء من الأوامر، إلا أنه شهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخذ سلاحه صادقا مصدقا فقتل. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، لكن إنسان يتمكن يعيش سنين عددا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يمتثل لله أمرا مخلصا فيه ولم يجتنب المحارم ويدعي أن لا إله إلا الله تنفعه، هذا كاذب في دعوة. فالمهم أن الاقتصار عليها وأنها تنفع من اقتصر عليها في أحوال وملابسات مخصوصة، لا مطلقا ولا عاما، بل في أوقات في أحوال مخصوصة ولأناس مخصوصين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول ما رأيك يا شيخ في التكبير الجماعي، كأن يقول قائل لجماعة من الناس أو شباب معه عند سماع شيء يفرح يأمرهم بالتكبير فيكبروا تبعا لذلك؟ نعم، يكبرون جماعي يأمرهم بالتكبير عند شيء يفرحهم، هذا لا حرج فيه، وإنما المنهي عنه هو في الأذكار في الصلوات وفي غيرها، أما عند يعني أمر يسر إذا كبروا لا حرج، لأن عمر رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلق نساءه قال الله أكبر، فإذا قال الثاني والثالث الله أكبر لا حرج، لا حرج إن شاء الله. نعم. صوت واحد يا شيخ، جماعي، تكبير جماعي، إذا كبر واحد بس تلتقي الأصوات، لكن كونه يصدر عليهم أمر يكبر ويأمرهم أن يكبروا بعده جماعي، على كل حال إذا كبروا لأمر من الأمور حدث من الأحداث يصر لا حرج عليهم، إنما المنهي عنه التكبير الجماعي الصوفي الذي هو أدبار الصلوات أو الجلوس حلقات في المساجد، كما هو في عهد عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، وجدوا قوما حلقا في المساجد وواحد يقول لهم كبروا 100 وكبروا 100، قال هللوا 100 سبحوا 100، فخرج عليهم بن مسعود وأنكر عليهم ذلك. أما التكبير عند شيء يسر إذا تواردت الأصوات كبر هذا وكبر الثاني والثالث لا حرج، لكن لا يصدر عليهم الأوامر ويلزمهم، ما شاء كبر وما شاء لا يكبر لا حرج. جزاك الله خيرا. سائل يقول هل يأثم من وجد لقطة فتركها مخافة ألا يحافظ عليها؟ ما حكم من وجد لقطة فتركها مخافة ألا يحافظ عليها؟ حقيقة أنا الذي يحضرني أنه غير آثم، لكنه فرط في شيء لو أخذه لاستفاد منه، إما هو بنفسه وإما حفظه لأخيه المسلم فيؤجر على ذلك، لكن ليس عليه إثم ما دام الحافز له أنه خاف عدم المحافظة على ذلك. سائل يقول: إني أحبك في الله، هل من تعليم النساء في هذا الزمان أن يذهب بهن إلى القصاصين في هذا الزمان من الدعاة الذين يفسدون مناهج الناس ويحيدون بهم عن المنهج السلفي؟ لا يجوز هذا، من التعاون على الإثم والعدوان. أولا القصاص لا يستفيد أحد من مواعظه، وإنما الموعظة التي ينتفع بها الرجل والمرأة هي موعظة العالم الذي يحدث الناس بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. هذا الذي يعني يذهب إليه ويهتم الإنسان أن يحضر هو بنفسه وبعائلته إذا لم يترتب على ذلك ضرر، وإلا ففي الإمكان أن يسجل المحاضرة وأن يعود بها إلى البيت وتسمع المرأة. إذا حصل ضرر من كشف عورة أو ما شاكل ذلك، وإلا فحضور المرأة عند العالم بالكتاب والسنة صاحب الموعظة بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من لم ينفعه القرآن لا ينفعه شيء. فالقصاص هؤلاء أهل الروايات التاريخية والإسرائيليات والحكايات التي ليس لها أصل، وإن ردت منها القلوب إلا أنها لا ثمرة من ورائها، لأنها ليست علما، والتذكير إنما هو بالعلم الشرعي. فأنا أحذر من هذا الصنف من الوعاظ. سائل يقول: يا شيخ، هل يفهم مما جاء في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس حديث الكسوف، حديث عائشة أنه يجوز للإنسان إذا سئل في الصلاة أن يجيب بالإشارة؟ المشروع من نابه شيء في صلاته يسبح، يسبح الرجال ويصفق النساء، وهذه الحركة الحقيقة لا تبطل الصلاة ما لم يخرج الإنسان عن محيط صلاته. إذا أشار بيده فالإشارة في اليد وردت في رد السلام، فإذا كان بهذا القدر وأفاد السامع لا حرج. فالمسلم عليه وهو يصلي يشير هكذا بيده اليمنى هكذا يحفظها وصلاته صحيحة، والتسبيح يقوم مقام الإشارة. من نابه شيء في صلاته فليسبح، تصفق النساء ويسبح الرجال. سائل يقول: ما رأيك يا شيخ في من يقول: أنتم تنكرون على من يذهب للجهاد في أفغانستان أو الشيشان بدعوى أنه لا يوجد جهاد إلا بإذن ولي الأمر، وكل أو أغلب من يخرج إلى الجهاد ويستشهد أو ويستشهد فإنه تظهر له من الكرامات ما يدل على أنه شهيد، وأن الطريق الذي سلكه هذا الشهيد صحيح، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه القضايا التي حصلت ووقعت، الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله لا يذهب حتى يتصل بالعلماء الذين لهم خبرة بشروط الجهاد وموانع الجهاد وما أشار عليه به العلماء في زمانه، فلينفذ، فإنهم هم أهل العلم وأهل الفقه في نصوص الكتاب والسنة. أما يرتجل الأمر ارتجالا ثم يذهب بدعوى أنه مجاهد بحسب فهمه فقط فهذا لا ينبغي، ليس من عمل العقلاء. لكن قبل كل شيء، قبل أن يقدم أو يؤخر في هذا الأمر، يذهب إلى العلماء المعتبرين ويسائلهم ويأخذ الحكم الشرعي منهم، ثم إذا انتفت الموانع الأخرى يذهب فليجاهد. أما ما حصل من القتال ومن الأشياء المرتجلة وكانت نتائجها غير سليمة، هذا لا يشجع عليه أحد. سائل يقول: فضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظك الله، إذا أقيمت دورة علمية أو مخيم وكان القائمين عليها من جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ، هل أحضرها؟ هذه الجماعة عرف عنها البدع ومخالفة أهل السنة، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر سوادهم ولا يأخذ العلم عنهم ما دام يجد عالما سلفيا على الكتاب والسنة. وهؤلاء القوم ينبغي أن يعالجوا بالموعظة والتذكير وإقامة الحجة بالبرهان الصحيح والدعوة الصحيحة المخلصة. فمن استجاب لمنهج أهل السنة والجماعة وترك ما عليه من الأخطاء فهذا هو المفروض عليه، ومن أبى قامت عليه الحجة. سائل يقول: وقد فهمت من سؤاله وإن كان خطه ضعيف، يقول: لدي مكتبة داخل المسجد، فما حكم إدخال الصحف والمجلات التي بها صور إلى هذه المكتبة داخل المسجد؟ يحضر في مكتبة المسجد الكتب الشرعية وكتب التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية، ويكفي عن المجلات ذات الصور، ويحمل مجلاته إلى بيته ويقرأ هناك ويستفيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وأورد فيه كتابة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذه الوصية من عمر بن عبد العزيز الذي يطلق عليه خامس الخلفاء بحسن سيرته في الخلافة، تدل على الترغيب في العناية بالسنة، لأن العلم يحفظ إما في الصدور وإما في الكتب، كما قال العلماء رحمهم الله: الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتابة. والناس يموتون، فإذا لم يدون العلم الذي حفظوه اندرس العلم. لذا فالكتابة قيد للعلم. أمر عمر بن عبد العزيز أن يكتب ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم التدوين للسنة، فدون العلماء الصحاح ودونوا السنن والمسانيد والأجزاء وغيرها من كتب الحديث. فإن بالكتابة للحديث تبقى نصوص السنة، وبترك الكتابة يخشى ذهاب العلم بذهاب العلماء. قال: ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقر عليه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في هذه الأنواع الثلاثة: قول وعمل، فعل وتقرير. ولا يجوز أن ينسب إلى الرسول إلا ما قاله أو فعله أو أقر عليه. ورواه العدول عن العدول، فما كان من ضعيف فلا يقبل. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد لمن ينسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير متأكد من صحة نسبته إليه. وكذلك الرواية بالظن أو نسبة شيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالظن لا يجوز، بل لا بد من اليقين. وطريق اليقين رواية العدل عن العدل، سلامة السند والمتن من الطعن فيهما. في قوله والتفش العلم توجيه شديد لطلاب العلم أن ينشروه كل بحسب ما عنده من العلم. ولكن يجب التقيد أن تنشر ما عندك من العلم في حدود ما عرفت وتيقنت من صحته ومن معناه، وما ذلك إلا لشدة حاجة الناس إلى العلم الشرعي وفهم أحكام الإسلام من حلال وحرام. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. وهذا معلوم شرعا وعقلا أن الناس لا يفقهون الدين إلا بواسطة المعلمين، فإذا جلس المعلمون للناس جلس الناس إليهم، وإن لم يجلس العالم فإلى من يجلس الناس ليأخذوا العلم ويتفقهوا في الدين. فأمر طالب العلم خطير، إما أن يجلس للناس فيكسب الأجر وتبرأ الذمة ويخرج من تبعة الكتمان، وإما أن يتساهل في الأمور ويسوف وينظر إلى غيره فيبقى الناس في جهل ويبقى هو مسؤول عن التقصير الذي وقع فيه. فلا بد من جلوس طلاب العلم الذين يمكن أن يستفاد منهم للناس، سواء في المساجد وهذا هو الأصل، أو في حقول العلم المختلفة، مؤسسات التعليم المعروفة، المدارس على اختلاف أنواعها ومستوياتها. فمن جلس للناس جلس الناس إليه، إما بطريق الإلزام كما هو المعروف في الدراسات النظامية، وإما بطريق الرغبة في التحصيل العلمي والازدياد من العلم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. فمن جلس للناس جلس الناس إليه، إما بطريق الإلزام كما هو المعروف في الدراسات النظامية، وإما بطريق الرغبة في التحصيل العلمي والازدياد من العلم، وكل هذا يعتبر جلوس للناس ليعلموا ما جهلوا. قال: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إذن فلا بد من إفشاء العلم وبيانه للناس في المجامع، في المساجد وفي المدارس والمؤسسات التعليمية والمناسبات العامة، لا بد من نشر العلم، فلا ينطوي الإنسان في سربه فلا ينشر علمه، وعندئذ يفشو الجهل ويقل العلم. إذا كان العلم سرا يجلس في البيوت، فإن جاءه أحد ربما يذاكره أو يعلمه، فإن لم يأته أحد فإنه لا يستفيد أحد من علمه، ويبقى الناس في أمس الحاجة إلى من يجلس لهم في المجالس التي يأتي فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى بدون استئذان من أحد، كهذا المجلس وأمثاله من المدارس التي كان العلماء يرابطون فيها ويأوي إليها طلاب العلم من الآفاق فيكتبون الحديث ويتعلمون الفقه الإسلامي. وفي هذا الزمن ولله الحمد انتشر العلم بواسطة دور العلم من المدارس والمعاهد والجامعات والدراسات العليا، ولكن لا غنى لعامة الناس عن الدراسة في المساجد التي يدخل فيها طالب العلم بدون شرط أو قيد، في أي وقت يريد أن يدخل دخل، أو الوقت الذي يريد أن ينصرف انصرف. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيان لقبض العلم، ما معنى قبض العلم؟ معناه قبض العلماء، أي موت العلماء، فإذا مات العلماء ذهب العلم، حتى ولو كان مقيدا في الدفاتر فلا بد من عالم يبينه ويشرحه للناس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فالحديث فيه الترغيب، الترغيب في طلب العلم، بل والتنافس في ذلك، ليبقى العلم منتشرا في الأرض بأهله. فإذا لم يأخذ العلم السابق عن اللاحق عن السابق ومات أهل العلم انتشر الجهل ونشأ في الأزمنة والأمكنة من يدعي العلم وليس هو من أهله، بل يكون جاهلا ويدعي بأنه من العلماء ويرشح نفسه لذلك، فيسأل ويستفتى فيجيب ويفتي بغير علم، وذلك سبب الضلال، ضل هو في نفسه فقال على الله بغير علم، وذلك أعظم الذنوب على الإطلاق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقر عليه، أو شرح نصوصا من الكتاب والسنة بغير معانيها، وهذا هو الذي يصدر من الجهال الذين لا علم لديهم، وإنما تبوأوا مجالس العلماء لمقاصد سيئة ليكسبوا ثناء الناس عليهم وليصرفوا وجوه الناس إليهم، وكل ذلك لا يجوز. إذن ففي الحديث الحث والترغيب على أخذ العلم يأخذه اللاحق عن السابق، حتى يبقى العلم ثابتا علما حقيقيا صحيحا صريحا تستفيد منه البشرية عبر تاريخ الزمان والمكان. وفي الحديث تحذير شديد من إجابة السائلين بغير علم أو بالتخمين والظن، وتحذير شديد من الفتوى بغير علم، بل لا بد أن يكون كل ذلك بعلم، لأن المستفتي والسائل يقلد من أفتاه ومن أجابه على سؤاله، فإما أن يكون المفتي والمجيب مصيبا فله الأجر واستفاد منه السائل، وإما أن يكون جاهلا فيفتي بجهله فيضل في نفسه ويضل غيره، وهذا إثم كبير لا يجوز لأحد أن يتجاسر عليه. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين، فقال: واثنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. في هذين الحديثين بيان لعدة أمور. الأمر الأول وجوب السؤال عن العلم وأخذه من أهله، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، إذ أن النساء شقائق الرجال في التكليف الشرعي، أن التكاليف عامة للذكر والأنثى إلا من فرض به الذكر عن الأنثى أو الأنثى عن الذكر في أشياء من الأحكام. فقول النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، هو سؤال له ليعلمه، وأنهن يحتاجن إلى التعليم كما يحتاج الرجال إلى التعليم. وعلى العموم كل مكلف من بني آدم يحتاج إلى التعليم، بل من عالم الإنس والجن، كل مكلف من عالم الإنس والجن يحتاجون إلى التعليم ليعلموا العلم الشرعي فيعبد الله على بصيرة، فلا بد من طلبه. والأمر الثاني مشروعية تخصيص وقت للنساء، وذلك عند الإمكان، ولا يتعذر ذلك. تخصيص العالم في البلد أو المجتمع وقت من الأوقات الكافية لتعليم النساء، فيعلمهن أصول الدين وفضائل الإسلام وواجباتهن التي إذا قامت بها المرأة نالت رضا الله وجنته. والعالم الغالب عليه صاحب حكمة، فيعطي كل فئة من الناس ما يناسبها ويصلحها ويكسبها علما نافعا. ولو لم يطلب النساء فإن العالم في البلد أو في المجتمع يحث النساء بواسطة إعلامهن بحاجتهن إلى العلم الشرعي حتى يتم اللقاء بين العالم وبين النساء بطريقة مشروعة فينشر فيهن العلم ليزول الجهل ويعبدن الله تبارك وتعالى على بصيرة، ويفتح لهن باب الأسئلة، فللنساء أسئلة تخصهن وقد تظل مشكلة الأمور عند النساء حتى يسألن، لا سيما فيما يتعلق بما يخصهن من أمر الحيض ومن أمر النفاس ومن أمر الطلاق ومن أمر التربية الإسلامية للأبناء ومن أمر حقوق الزوج وحقوق ذوي الحقوق عموما. وفي الحديثين مشروعية الموعظة للرجال وللنساء، فالموعظة تذكير، والتذكير بآيات من كتاب الله عز شأنه أو بأحاديث من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فسماع الموعظة المشتملة على بيان الأحكام وتوضيح الحلال والحرام وذكر نصوص الوعد والوعيد وبيان الغرض والهدف من قصص القرآن وضرب الأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة التي ليس لها مصدر إلا كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والموعظة تكون في هذه الحدود بالآيات وبالأحاديث وبالآثار المأثورة عن السلف وبالحكم الموروثة عن الحكماء من السلف، تكون المواعظ والتذكير للناس هذه مصادرها. وفي الحديثين وجوب نشر العلم، كل بحسب ما عنده من العلم، فإذا احتاج الناس إلى العلم نشر العلماء ما عندهم من العلم حتى تبرأ الذمة. وفي الحديثين أيضا بيان عظم الأجر لمن مات له من الأبوين ثلاثة من الولد أو اثنان من الولد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، أي قبل الحنث قبل البلوغ، إلا كان لها حجابا من النار. وهذا أجر عظيم، يتوفر للصابر والمحتسب للمصيبة، غير الجزع الذي يجزع ويتسخط وربما يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، فإنه يحرم الأجر وقد نزلت به المصيبة. فالعاقل من الناس ذكرا وأنثى لا يرضى أن يجمع لنفسه بين مصيبتين، مصيبة الحرمان من الأجر والمصيبة التي قد نزلت به، فلا بد من الاحتساب ولا بد من الصبر، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد من الصبر في مواطنه، والصبر عند المصيبة هذا من المواطن المهمة، وهو عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عندما يفجأ الإنسان بالمصيبة. وهذا الثواب إلا كان لها حجابا من النار، هذا الثواب لا يتوفر إلا لأهل الإيمان، لأهل الإيمان والإسلام الذين يقيمون فرائض الله وواجباته ويبتعدون عن المحارم، بخلاف أهل الكفر والنفاق فلا حظ لهم في الأجر والثواب. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحديث فيه بيان وجوب التثبت من فهم الأحكام ذات الحلال والحرام والوجوب، فلا بد من المناقشة والمساءلة بين العالم والطالب حتى تتضح المسألة لطالب العلم، مشروعية التأكد والتثبت من الأحكام، وذلك بالمراجعة والأخذ عن الشيخ والعطاء منه حتى يتبين الحكم المتعلق بالتكاليف الشرعية المفروض وواجب ومستحب وحرام ومكروه ونحو ذلك. أو حق وباطل أو سنة وبدعة، لا بد من مراجعة العالم حتى يتضح لطالب العلم الحق في المسألة التي تبحث ويسأل عنها. ففي سؤال عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسب عذب، قالت أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذه مراجعة، مراجعة منها كطالبة للعلم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المعلم. والحديث حق، من نوقش الحساب عذب، لأن لله تبارك وتعالى على عباده نعما دينية ودنيوية لا يستطيعون القيام بشكرها، فما أعمالهم هذه إلا سبب من الأسباب، ولا قدرة لهم على القيام بشكر النعم على الوجه الذي يكون الشكر فيه تاما غير منقوص لضعف الإنسان البشري. لذا من نوقش الحساب ودقق معه يوم القيامة فإنه يهلك، وأما العرض فهو من لطف الله بالمؤمن لا يناقشه الحساب، وإنما هو العرض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن يوم القيامة فيقول له عبدي عملت كذا عملت كذا، فيعدد عليه سيئاته حتى يظن أنه سيهلك لكثرة ما يذكر به من السيئات التي اقترفها في حياة العمل، فيقول الله عز وجل له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه فيكون شأنه كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية الآيات. وأما من نوقش الحساب فإنه يهلك لضعف الإنسان وكثرة ما يقع منه من الخطأ وكثرة ما يقع منه من التقصير، ولكن الله رحم المؤمنين الذين شرفهم بالإيمان فأحبوه وعملوا به وسددوا وقاربوا تعرض عليهم أعمالهم عرضا. إن الله ليضع كنفه على عبده المؤمن فيقول عبدي عملت كذا وعملت كذا، فلا يزال يقرره بذنوبه حتى يظن أنه سيهلك، فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ومن هنا جاء الترغيب في الستر بستر الله، إذا فعل الإنسان معصية لا يفضح نفسه ولا يتبجح بها، ولكن يستتر بستر الله عز وجل ويستغفر لذنوبه. فالله هو الذي يوفق العبد فيستر عليه المعصية من تقصير في مفروض أو واجب أو غفلة تصيبه أو ارتكاب محرم، يسترها الله عز وجل على العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويغفرها يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فآتاه أهل الإيمان لأنهم استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا للنداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من اقترف المعاصي فأعلنها وتبجح بها أمام الناس، والله عز وجل قد ستره فيجب عليه أن يقبل ستر الله ولا يفضح نفسه ولا يقول فعلت البارحة كذا وكذا تبجحا واعتزازا بشيء أغضب الله تبارك وتعالى فيه. إذن طالب العلم إذا كان يتلقى الأحكام من المعلم، فما كل الأحكام تكون واضحة لدى الطالب، بل لا بد أن يبقى شيء منها مشكلا عليه. فما الحل؟ الحل مراجعة المعلم، يراجع المتعلم يراجع المعلم حتى يستبين الحق وحتى تتضح الأحكام الشرعية. أيضا طالب العلم له ومن حقه أن يطالب بالدليل، أن يطالب المعلم بالدليل، لأنه سيصبح يوما من الأيام معلما ويطالبه طلابه بالدليل. فكل حكم من الأحكام الشرعية لا بد عليه من دليل في الحل والحرمة والحق والباطل والصواب والخطأ والسنة والبدعة. لا يقال في هذه المواضيع إلا بأدلة من القرآن بالفهم الصحيح، أو من السنة المطهرة بالفهم الصحيح، أو مما استمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم العلماء الذين آتاهم الله عز وجل حظا في فهم النصوص ويسر لهم فهم القرآن وفهم السنة. إذن الطالب له أن يطالب شيخه بالأدلة حتى يكون عنده الأحكام واضحة بأدلته. والعام هو الذي يقتصر على فهم الحكم ويقلد فيه العالم، لأنه لو عرض عليه الدليل ما استطاع أن يستفيد من الدليل غالبا. فأبيح لعوام الناس تقليد علمائه إلا في أمور هي أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالأحكام التكليفية الفرائض لا يقلد فيها، وإنما يجب أن يتعلمها المكلف، أن يتعلمها من الكتاب والسنة أو يسمعها من أهل العلم بأدلتها. ولهذا قرر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الصغير القيم الثلاث الأصول، لما أتى إلى تعريف العلم قال: هو معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بأدلته. معرفة الله ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بأدلته، وهذا هو الواجب على كل مكلف. قال المؤلف رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. في هذين الحديثين بيان لجملة من الأحكام، منها وجوب نشر العلم، وجوب نشر العلم في مستحقيه من ذكور الأمة وإناثها، ومن الذي ينشره؟ هم العلماء. كما أمرهم الله عز وجل وأخذ عليهم العهد والميثاق أن ينشروا العلم، كما في قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمر الله بالبيان ونهى عن الكتمان. وفيهما أيضا بيان حرمة مكة وأنها البلد الحرام، لها من الخصائص ما لا يكون لغيرها من الأمكنة، وأن من حكمة الله تبارك وتعالى أن فضل بين الأمكنة والأزمنة، فأفضل الأمكنة على الإطلاق مكة هذه البلد الحرام. وذلك أن الهم بالمعصية فيها يوجب العقوبة بخلاف غيرها من البلدان. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا هم الإنسان بظلم ما في البلد الحرام عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، وما ذلك إلا لحرمتها وشرفها على سائر البقاع. وكذلك تحريم عض شجرها وتنفير صيدها والقتال فيها إلا ما دعت إليه الحاجة وأباحه الشرع. وسفك الدماء حرام على الإطلاق وفي البلد الحرام أشد تحريما، فلا يحل لامرئ أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وفيهما بيان أن الله تبارك وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أذن له أن يدخل مكة هو وأصحابه معتزين بعزة الله لهم بالإسلام وحاملين أسلحتهم، بحيث من اعترض سبيلهم قتلوه. فحصل يوم الفتح من الخير الكثير ما حصل، أمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، أمنهم ليكفوا عن الأذى وعن الصد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام. فكانت الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه على الحق، فقال لهم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان أبو سفيان أسلم يوم الفتح. فدخل الناس الحرم ودخلوا بيوتهم، فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن ذلك الأمان إعلانا عاما. لما أخذ المفاتيح من خادم الكعبة ووقف أمام الناس وقال: أيها الناس، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإلا فمكة فتحت عنه لا صلح. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء الحديث: لا هجرة بعد الفتح، لأن الإسلام انتشر وفشى، فلا حاجة إلى الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة. هذه الساعة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له فيها من اعترض سبيلهم أن يقتلوه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لا، إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني لا يقاتل في البلد الحرام، اللهم إلا إذا حصل الاعتداء من أعداء الله ولو في البلد الحرام، فللمعتدى عليه من المسلمين أن يقاتل وأن يدفع عن الإسلام والمسلمين وعن أنفسهم الشر، ولا حرج. هذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وأذن الله للمؤمنين أن يردوا على الاعتداء بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبقيت حرمة مكة إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يسفك فيها الدم بلا حق، ولا ينفر طيرها، ولا يقتلى خلاها، ولا يقطع شجرها، إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه العباس لما حرم شجرها وخلاها لا يقتل خلاها، قال: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، وهو نبت يوضع في اللحد على الموتى في القبور، ويستعمله الصناع، صناع السيوف والحديد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه. وفي الحديثين ما مضى الحديث عنه من وجوب احترام أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين، بل أعراض الناس عموما إلا ما أباحه الشرع فهو مستثنى، فلا يجوز لأحد أن ينتهك الأعراض أو يسلب الأموال أو يسفك الدماء إلا ما أذن فيه الشرع. والشرع أذن بالنسبة للأعراض والأموال والدماء بالنسبة للكفار المحاربين، أعرضوا عن شرع الله ودين الإسلام فكان عقوبتهم أن يقاتلوا حتى إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يستمر القتال فتؤخذ الأموال منهم وتسفك الدماء بحق، وتسبى النساء والذرية، وذلك في الجهاد المشروع الذي تتوفر شروطه وتنتفي موانعه وهو باق إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.